الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قولوا السلام عليكم. قولوا السلام عليكم. أما ولنبي برمنا قولوا السلام عليكم. Noye barba ali babo wa alam rahimak Allah anna al kalama fi rabbi ta'ala nuru tasim kiza do ala ka hirina nuru ka kuma alaka noye dalba mai rai koy bidani ko kurai wa huwa bid'atun wa dalala bid'atun bi sanadi ولا يتكلم في ربي إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما جد لهم هو كما أنا كان كفالا هو أيضا من قائل لا أخرى نفنا هو أيضا من قائل لا يكن أيضا من كفالا وما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ani sawoyi min dame ada ala kami dame sawoyi fahuwa jalla tanahu wajidun ala masai masai nabu amma mtufa na pura talenu masakirenu leita kamislihi shayun wa huwa samiun basir hukma ala ni hukumwe tekirenye tuye ala tesunyu wanai meni masadu yini masadu ربنا اول بلا متى علي متى قلعي كثر كتاب قلعي اقمد واخر بلا منتهى لبد قلع كثر لبد دو دانتاك لبيانا يا لم سر واخفى نعمل جدول عرب ودون هل ياتي تسكنا كادوه كثر حق العرب ودون وهو على عرشه استوى ani adilbe ka talaki na ta garcila wa ilmuhu bi kulli makan na ka don bi pamela bi pamela kalama wala ya qulu bi ilmihi makan yurati bi dubre mi ala la ta tambe la ni ni rodo ami ni kuma ne ga na sharha ko zan na kuma na ala ka de ko sun ma na ala ka fata ko na da ako وَيَتَكَلَّمُ فِي رَدِّهِ إِلَى وَصَفَّتْ نَفْسُهُ جَلَّ وَعَلَا بِالْقُرْآنِ كُنْ مُغَمَّغًا مَغْتُمْ فَيْفُ عَلَمَا فَيْرَي مَغْتُمْ يُنْفُوَ عَلَمَا قُرْآنَ فَرَقُ أي مَغْتُمْ يُنْفُوَ عَلَمَا نُبُولِ فَرَقُ كَدَوْمَا إِوَ قُرَى مِنْ مُولَى رَبَّانَ فَرَا إِوَ إِذَا قُرَى كَدَوْمَا كَنَا تَمَوْمَا لما نهى عن هدار الله جل وعلا ala yang bari solida yani ka solige ala pula bari ta wala ko wa hukumati bi asma ilahi wa sifati kanyo sama sama ala to wa jala mamtu nope akora ni ni ni akora bari ta wala ko nan wala ko bai kana duwa ni ba hukuma na mire wa ki ni mo na ta wa sa amuri wa huwa al-qira al-qur'an wa sunnah ma jamaa ala mahdaha hukuma na ne ko na ni suna le tawati ala ka ma na ko na ko na ta na ma na ba la ka kana ka ko amur tawati wa ma na ko na na suna ko na ta na al sara ana ma ku amur tawati ala ma ana an ma akhudh min lughati allati nazala al-qur'an amma tawati manana adina kamina ko koro mi di ala amma tawati ni wori amma ma koro to e kan koro ra ni ala ko aya to ma no ya no ala mamudu ani ala kɔrɔ olu kɔrɔ ka ɲɔgɔn sama sama o la ka bɛ hakilina ta ka kɔrɔ dɔ ɲini a la o ti ɲa arabukan bɛ kɔrɔ min di a la o de fɔ a kɔrɔ ye banna a y'a dabɔ kan. O yɛrɛ ti ɲa o ni dalu yira a la ni a bɛ se k'a la kɔnkɛnti ni ni miiriya mɔgɔ ka sɔrɔ yi se k'a ɲɛ yɔrɔ min na e bɛ ka dalu de yira a la a la faamuya mɛ n'a tɛmɛn'o kan n'i y'a dɔn k'a fɔ a tɛ tiɲɛ in na fana b'a ka miiriya di ma i b'a dɔn tigɛ tigɛ ne ye wolo sa a t'a dɔn ne ma kuma k'a tɛna a dɔn o bɛ komi i bɛ se k'a la faamuya sa ɔ nka n'ale y'a yɛlɛma ka bɔ la k'ale fana fɔ k'ale bɛ tigɛ mɔgɔ tigɛ ne la ka miiriya yira ne la o y'a dɔn ne sɔnni kɔrɔ i b'a kɛ kuma tɛ. o tuma ko dɔɔni ye fɛn arabukan na o kɔrɔ dɔɔni do alikiri ala tɔgɔ ye nɔnku dɔ ye ani mi ala nɔnku dɔ ye ani mun ka fɔ dɔɔni ma ka fɔ bɛn kɔni kɔrɔ dɔɔni ye u b'o kɔrɔ in de fɔ a la kan'o to yen ka kɔrɔ dɔ ɲini a la. ɛdɛ y'i kɛ nin waati o mara n'o. a b'o cogo la fana ɲɛda fana fɛnɛ do n'a fɔra ko nin waati in na ala ɲɛda kama dɔw b'a fɔ ala jaati kama waati kɔrɔ tɛ jaati. a kɔrɔ ɲɛda ye ɲɛda ye fɛn dɔɔni ye kɔrɔ min b'a la arabukan na i b'o dɔrɔn de fɔ a la kana yɛlɛma k'a fɔ ko ala jaati la kan'o fɔ a la. wali ayi ni wali ayi wa. ayi ni fana ɲɛ fana ye fɛn dɔɔni ye i b'o de fɔ a la yaritu fana ye fɛn dɔɔni ye bolo de i b'o de fɔ a la itiwa fana ye fɛn dɔɔni ye ka dalakɛ i b'o de fɔ a la. o tuma na kɔrɔlen jiginna kan min na n'o kuma nana ala mamuso la o bɛ kɔrɔ min di o ka ɲi na i b'a to bila i kana yɛlɛma k'a fɔ la cogo si la. wali olu boli hali a tuwa bɛɛ ka sɔrɔ hali kun b'a la tigɛ o tɔgɔ tɛ yan. wali olu kɔrɔta fana b'o cogo la kɔrɔ talen do i b'o de fɔ a la mɛ kana kuma wɛrɛ fɔ a la n'o tɛ. kulu hali wa musali ha maarufu maanaha fi lughati arabiya. o tuma n'a ɲɔgɔnna ninnu fɛn minnu fɔra mamuso minnu fɔra a la fɛn dɔɔni do arabukan na arabukan bɛ fɔra min na i bɛ wasa don a la kan'o to yen k'a fɔ wɛrɛ ɲini a la. alekki yasala bi alquran. kɔrɔlɛ jiginna n'a ye cogoya min na a jiginna kɔrɔlɛ kɔnɔ cogoya min na arabukan de do kɔrɔkɔrɔ min b'a la i b'o de to a la i kana yɛlɛma k'a fɔ o fɔra ɲini. ama ahadu sɔlɛ. nka mɔgɔ minnu tun sa. o ye olu. olu b'a fɔ. ne sa hada kɛlɛn ala zawari. ko ala mankutu minnu nana a selekan kɔrɔ k'a ti se ka to ten f'a ka yɛlɛma ka b'o la donc f'a ka yɛlɛma ka b'o la ka fɔra ɲini a la. olu bolo n'i y'o fɔ ninnu bɔ ala ma o tɛ bɛn ala ka hakɛ ma olu yɛrɛ fɛ f'i ka b'o la ka fɔra de ɲini a la. wali kɔsɔn i la kuma ye. o de kɔsɔn olu yɛrɛ ka faamu ma bɛn ɲɔgɔn ma o tilala ka taa tilayɔrɔ fila la. i tun b'o fɔ. ɔ tilayɔrɔ fɔlɔ mɔgɔ ko. ɛtɔ ka so wala ko. k'an b'an yɛrɛ jɔ an b'an ka kɔrɔ bɔ a la an b'a to a cogo la an b'a fɔ dɔrɔn. bɔn i wa kari kura. a bɛ kɔrɔ min di kɛnɛ kan n'o y'a kɔrɔ kɔrɔ ye arabukan na o t'a laɲini an b'o dɔrɔn bɔ a la ka tɔrɔ n'an yɛrɛ nana ta fɔ. wala ne kɔrɔ wula kɛra ni ha. o tuma laɲini min b'a la an t'o dɔn. olu b'o de fɔ laɲini min b'a la an t'o dɔn. isiwawu kɔrɔ an b'o kɔrɔ to yan nan'a kɔrɔ yen an b'a fɔ an t'a kɔrɔ dɔn kɔrɔkɔrɔ min b'a la kan an kan'o fɔ a la an b'o to yen an b'a fɔ dɔrɔn ala mankutu minnu an t'a kɔrɔ dɔn o banna. wa wa mɔgɔ wuyɔ. u bɛ wele ko mɔgɔ wuyɔ olu b'a kɔrɔ dɔn n'i y'a sɔrɔ ala yɛrɛ ma ala de b'a kɔrɔ dɔn an tɛ foyi t'a kɔrɔ dɔn an k'a kɛ ten an kana fɛn fɔ a la. a dun jiginna arabukan de la. yan ni kɔrɔlen ka jigin a bɛ kɔrɔ kɔrɔ min jo de y'a kɔrɔ kɔni a man ka bɔ o la olu ko ayi k'o yɛrɛ t'a kɔrɔ ye an kana kɔrɔ foyi fɔ a la an b'a jigin fɛ. o ye mɔgɔw ta ye o ye sufɛ tɔgɔ di sufu b'a ti da de o ye. ni mɔgɔ min ma taasira ye nin ye o de bɛ wele ko sufuya. minnu bɛ ala ti fatu ninnu ta ka fɔ ko kɔrɔ dɔ kan ka fɔ a la. ni mɔgɔ min b'o ba kan o de ye sufu ye. nka anw fɛ yan o ye sufuya kɛ kunkolo mɔgɔ minnu ye nin kan olu bɛ jate sufu ye nin ye sufuya kira ye i n'a fɔ don n y'a fɔ cogoya min na asani bana ne ye hɔrɔnya kiri ye musulmi y'a ni fɛrɛ musulmi minnu bɛ zibu cɛ olu ka taa sira o laban yɛrɛ a kun bɛ nin de taabolo kan o fɔ n ye a ko mɔgɔ de tun don a b'a kira kun sufuya de ale b'a kira kun sufuya de. ani tabligi mogodun nofe ila kanda halani kuna ka tira binne sufiya ore ko tan fam bol ko atabulu man tiso batra sufa kan mogola man atabulu na ba ko to mogo ya ba ne dan patra dara ba ko kuma mogo na ba ra ta fara mun tu ta ko da ko mo na fa ro de ta pidi sufu de ba dina no ko ta sada wa qismun amu muawila qismun ajma qulu lana ulugo ko ba qara da tinin da yaman qolam bala qolam la qala qala qara yaman ka qara la dawo mana an mun se ba yaman ta doni donna ba barakatu bole ko majaji iba ko hakika to an mun majaji kana qara da la min don se ba yaman ta doni ina ko ni ko sa nyeda ko ta ko jati ulu se ba tinin da wala doni ya wata ce koran da tsara ta nuna tsani mutai hadidai musa ko bla da dai zuwa ruwa ta ce wa huwa al-ahsan ore muwa kana ga cha awwaluha bi ghayri ma'ana as-sahih ruwa a koran yare ma ka koran da kwa na mita koran yare yare itwa koran da o koran yare ta dala kiyaye la shira ruwa koran da istilawi ga o kipe wa tala kora ka kora tala no wo kora ga jwan aga te de kora tala no maga che ya wa te ye ma ye ma ye ma che ka kora tala ki tre wa ju ye ye wo ka ji za ja che ya wa te ye ma ye ma ka na ko ga ji ma ja ji ko bla ma na ka ko ma ka ko che ko ta ko ku ye kora ala re ma ku ju la ala ma ku ju la ku ju ku ra ne ka ta ko we wolo da to ne ko ko zo ne ko la na fa ha de karanta to ne kala ya ba asyara do ko asyara ya wa bo yani ala to ko dun na hayatu nyema wa ta na ma ha ya ma ya pa ya kalamu ara ne kuma ko kuma ko na ma ya ma bo ani jina to ne sabu ni ne kala do ko kuma ma na ya ma basiru yeri kala ko kuma ma na ya ani irada ya ni muri na ni da ko kuma ma na ya ani dina to ni wolo da ni ma ko ani ilimu alimu don kala ko kuma ma na ya allama qadirun sayyidu ko kuma ma na ya ma wolo da ne ko la to ni si ko ta ba ta ci la ka de ni ma mo mo ni ko ta ta ci ya ore kala ko be kala madara taula para nyara dengan program yang mana apa mo amba na urujina ne baje akita na pasra patra padru tapi ni kala ne tapi ni sawi ya ta to ni kasa ta ni ni sira de ka ore ta kora ni ta ni ta ani ta pri ne ko sa pat ta pat ni ok ta ni mo de pana patra ali ta ni na ta pri ko na ba ye ma ta ani rana sare na sare ko dalil pa ni na ko na ba ye ma ta ni sira ni don ta bu chala ki ma ni ta ta ki da don ni ma ki ji bo ni don ko re do te mo ko ma sa ta mo bu ka ka do ka ka ma ta na mo ma ta ko la ko ma do mo ma sa ji bo le ja te me ki ja ta ta wo ni ma ka ba la me ni a te ni to do re ba ka na te ji ya ki da ta te ni re si ala ta ma ni ku se فَصَلُوا وَأَذَلُوا هذا المعمول بقى قرأي لما أُلُوك لله بطلقة مغوفة لك وَشَغَلُوا لَكَ وَبَلْ مَغَوْلُ سُغْلَنُوا هَكِلًا دُمِيهِ هَكِلًا مِنْ تَوَبَائِهِ وَشَعَلُوا قُطَّى لِهَذِهِ الْإِلَابَاءِ وَبَلْ تَبُوا قُنُوفَ مِنْ يُوَنْ تَمَا كُمَا دَمَا دَمَا دَمَا ويتقوا فاني لما لما لما والمجادلات بغير طارئ وما يهون سوى خسر القتال إذا فكيف يسمع لك أن تعالى تنسوك على جيتا أكرا نقوم بتاني أبنا ما نكتا إذا ميتا إما يدفع ذلك أخني نفرد اسمه من أدرا الذي يتمنى ربنا كايرا تنسوك هو رأى سيد مكتوب الفارة من الضرم الضغط فارة وتأتي وصدر ربنا كمي يصرف ذلك فالواجب أن تقيم لما في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته. الواجب أسلم ما يجي إلى كله قرآن نتلا من أما قرآن مبارا ربنا في وطرنا أننا سنة نتلا من قرآن مبارا ربنا ala to wala nam tu jara ki wata to to ko ko to wala ana ki ba nan ka ko la ala murad illahi wa rasuli wuri ala ka la ini kaya ka la ini wuri ba tin tin ba ta la ka du ma ma ko mo le ka ko to mu nu le ko na ko na ala ka na mu tu nu ti be ala ma ka na yele ba de ba mu ko la ka du ma mu ko ka ho ara ka mi ko ra mi ja ro te a bo ro la mu tra mu ko la ba ba ra ka mu na Ogman ni kire ma mutu ko ala ma ko ko yele mana an fara wo to ko ko yele la ale da la do da fe ka ta da fe da ke so amma da han wa ila qaf ogman ha ma do ni mun do ni min da be dra la da fe to ka do ni min da be dra la an ma do ni ta ba shi la han la na al kathira bima fi asira min al tafasil wa suwur hali na yere ere armade yere detay yere detay ko yefo biti sola ere armade ta kuma yere ta hala yi de la ale ka kuma yere ka tsala ala ni ne ba ta kuma ala ka tsoro hali yere fatau tu biti yero ala awa ere ne so bi ko sira mi ka ti to nyedo la e ma ke yi ala yi ti ko ka kuma ala ni ma ta tira to ko هناك أشياء لا نعرفها. فإن زمان بيننا أنا لبكون عندهم. ثم تكير لهم على ميدا كيف على دينه ولا. ثم من يندبينا. هل تعرف الوعاء ما هي؟ جل بارا ني يلاك من جل بارا ني بارا جل سبوني فوق. تسير عن ني يلا ميلا سبوني فوق. إني من فرقود فاني غير سبورا. ثم من تجده تمارا من تجده رامو بارا فوق. الأخر له حسين من عالم أدنى جنب ويرده موجود هذا إذا قلت لأفاق سامي حسيرا وما لا يلاك فهل يلاك فالقل تيتو شهده ولا متأسفة إسي يلاني فنا شهده فرد بكنا في ذات الله جنب ويرده أمو نيبا فنبك مالك بما تتيه يلاك ولا مي يتلان كبك مالك أبو تشهده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه ثم على يره مغتاده وعلى يره مصابه من يقول تعالى إذا فأيوكم على يره قرأت عليه يعلم ما بين أيديه وما خلفه كفر لأن ما دوني على يره قرأت عليه ولا يحيطون في علما كما مغسدات تتغطي على يره Kokora ko ban ta to ko na bale ba yin ne kiba no yin ko ka to de. Ale bi au ka la hala ka do. Ni au ki to do ale ka la hala. O to ba ni. Ni mo mo ni ba yin ni ni ka mo ti ni ta mo ti ti re tene. Anna na ra ka na ti ba na mo do ko ni ni ko fa ra ti da ba ma ta. Ala kharitu al ma'al masih. Hormana ala do. Ala bale na to ri ti se ruma. وغا تن کو تا کا تو سوما وان تصورات هل ذا حفنا لمينه تساوي كان من كل سيارا ولا يقاتل بخلق سبحانه ربنا من قال سما ذا كان دوما تبي سان كان جي لي بو جو جرا سورا ما كان تو تو لا يجي لا جرا هاي من تو قال تو قرا كان ذا ما بانا هذا من تلقص ما جل وعلا قال لي مغنم بو فقا على لك من تسر له قدا قلت لا مغنم جونا على لك على كان مشي فهو اغلى في نفسه دون غيره على روايه له دو ابي فرت هو فلا فلا كلمه واصل قيل على لك اسماء جي فرا اغا اسماء قال قلت واحسن حديثا من خلقه اريد ما كان ده ما كان ده ما كان كما يقول شيخ الاسلام ان الله واسطه هنا هو شيخ الاسلام ابن تيميه اريد ما يقول شباب انا ما كان الله في ده الواسطه قوله اكو ما بين رسول الله مع اصحابه Barware ko kala krai ala mutubulu bange aka sabo ye apna ka kumani ure dro ka tinti ka brahma so ko jada ko ina na madal asma'i wa sifati ala kitab wa sunnah ala to na mutu ko ala munu munu ala na ode ko na hatta ko na ule munu ko e bole ko ka do ma ule ko ramu ja ala na ko ko ala ka do ma kana te munu ka qur'an ali hadisa ba وتصفيرها أيضا بالكتاب والسنة وعلى طبعا المنطور دواء قرآن من قرآن يبعين على ساكرين دقان قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن وما أرستو كي تنسوك حق الله في أدرس جدو يوري ولوك من سبو قرادي محمد يقول جنو إلى حق الله فو حق لك أكام أو أفلانتو وما أفلانتون وي فنغا كلامين أرستو لي ولوك تقولي كالسفا دي فلسوفيا وحق الله لنو كي تنسوك بقول توري أو فلان وما كرتا أو حلا وما كرتا وره fulanu ko ye mɔgɔ min ye a dɔnni kɛ insan majumul mɔgɔ ma dɔn o ka hakilina n'i ti mɔgɔ min tɔgɔ dɔn i b'a fɔ ko karisa ɔ dɔ in fana ilan ye jumɛn ye mɔgɔ min n'i b'a dɔn o kɔrɔ ye mɔgɔ dɔnniw ani mɔgɔ dɔnbaliw kana n'u ka hakilinaw minɛ olu to yen kɔrɔ ye min fɔ sunɛ ka taa baara kɛ fulan ye mɔgɔ min ni mɔgɔ t'a dɔn ilan ye mɔgɔ min ni mɔgɔ b'a dɔn olu ka hakilinaw to yen i ka taa kɔrɔlɛ ka kuma na ka sunɛ ka kuma na. هذا من تدلي على سلف الله سبحانه وتعالى. وما نبغى نقول كذي يهتدي دون رجلي على. وتلا مغى بعدها يعني كذان تمن سلاك شرارة ديكا. على ما بيجي شو. ومن استدلال وحي بالمنطق. أني نبغى نقول يهتدي لنا دولة بعدها على كا والد فلي كمان تيجي بلاد ما نوي فلوس بيتما دام. كل ما عندك. وعلى ما يقولون الكلام يقوم دون قبلة على قطمة منها يقولون الكلام يجمعين ودي فلسفة دونس لنا بس الفلسفة دونها تابل يجمعين ولو يقوم يقول دي لنوغا حق الله وقمنا مغمرو منا حدثاو تا على قطمة تقوم حق الله دولا ولو تاتو دا قولي من الكلام أبل تنظرين ما دامرا يجمعين من تبيه حيث يقول يقولون الكلام يجمعين munu wa ta kuwa fara yelema barna kuma sifatu yelema munu wa ta kuwa kuni mu alkala kana ni shiga da take wa ma da danna ilu kala wal jidal jidal al hawla al wara kunya laje ilmu kala mu mun tsale kala mu mutu munu yelema ka ti sawe ani su sale dunu aye kire jure je je to ni mo ta ta ba ka aye kire jure suma sai kire jure suma والخيبة أيه ولا جلسوما أيه ترني جلسوما أتعرف أبو لما أجل جلسوما دائرة تارا من ما بركة أن تقولي ولم يصلوا إلى نتيجة يوجد كثير من بعد لا جميع ما صار عليه جميع من صار عليه وحاجة بإصراره أرجيت ولا دوست وقتي كفكل دون أن يدنو منا كاتي وباكما جابي بول صار عليه مثل هذا أكبر هذا ولا كما كاني أفنوا أعمالهم في الجدال والخصومات. كل شيء بدأت سليم كلاولا في على موضوع ماذا؟ وأقروا في هذا الأمر عندما وصلوا إلى نتيجة. ويا سنا لبنا روس عندنا كتير كل ما نقوم أجابي سوا. ويا ولا أعلم صلوا لذات المصلحة صلوا. قانون سنا كبير كنوا على من بعض سنا على تما قرب بعض أنا كسرما. kafin cikin ta mafi kuma lafiya na nima ta wasu za iya da hatsi ga tani limi ta nari lafiyakun ne ya zama na fesa wasu ta yi ma yi yi su ga ajiyar sau lafiyar ولهذا يقول القائلون كل قصر كان بغض عيضة مكان يسين يقول نهاية الإسلام تقول إقرار كو هكلي كي هكلي دكتين يلي كان يلي كان يلي كان لمن كوروني إبنا كورو تاكتا كتلا تودو يفن يلي هكلي لكي تلا فمسلو ولما يزمين كي يلي وده يتبقى لكي سلو وأغلب السعيد آلة من دولار كود مناكو من دوني جلاو ولوكا ولوكا جواب فانبا كابيكي ولوكا بارايا تاكتلي نيزي لكو يلي ولوكا ولوكا جواب كابيكي على كم تشوفه وأنا أقول لك وحشة من كذبنا هو كل اليوم فنا وبنينا فيه لو بقول فنا بس هذا كم جينا فيه دكتور بتجينا فيه إذا كان لو بنينا فيه جينا فيه تلاوة دو ولين من جينا فيه لو بقول فنا بس هذا جينا فيه دكتور وحاف الدنيا أكل وما ولا كان يسرع جيبنا ترى أن الدنيا ترابنا ولا كان يسرع جيبنا بقدر ترى الدنيا ولم نستقل من بحثنا طول أمرنا كل شيء ربنا وقال إيانو قال باسرة تلتغل لكم ما جاد كويتر كافوزو فيها كلاما كلاما جاد جاد كويتر كامنتري كلاما كلاما كلاما جاد كويتر إلى أن جمعنا فيه قيل وقالوا يسجد فعيوم أسراب قال تاكو أول موقوع فانا موركو تبركنا كلاما قال تاكو تاول موقوع وزنو قال جاد جاد كويتر Kemudian kalau mati bukanlah tak boleh, oleh itu tuh bukanlah karena kalau kerana ada bukanlah kalau orang itu tak bukanlah, Allah kerana itu ada daulah, Allah mengusulah, Allah bukan tu orang bala itu tak bukanlah, juga banyak ini kasih, lebih senang jadi kita, Allah mengusulnya. Bukan soal kesyakin buat orang, bukan aku tola tidak diterima oleh nabi. Amal yang salah dari Rasul. Kau nak mohon ini lek kau ala yang cide ye, ulu kau ni lah tiara, ulu mah di koran kau, murung kau nak ala, ala apa cide mana kau, kira ini apa kau, ulu dah jadi tu, ulu tu dunia mah pun ada ulu kau nak cuci sila. Wajahul ahlu kalari alwa. Kau mohon ulu ulu bapa cuci ni. Ya amni laka tuhul mahiya kullah. Kalau kali asyira. Kalau asyik dengan kaya lah, kalau orang yang kerja kerja dia akan berlalu. Wajah tu sangat banyak tidak mahal. Kalau yang ini yang ini lah, ujung orang yang kerja kerja mana apa pun salah. Kalau yang ini katanya, ujung orang bukan orang yang kerja, aman apa pun salah. Malam ada illa wajah kepada hari. Bukan apa yang apa pun salah. Fajar kabur dah. Yang ala dzikir kalau tak boleh dah bukanlah dzikir di dalam akhmas dulu. Ayatnya kalau orang bayar akhmas dia akan menjadi bersalah. Al-Qur'an sila dari. Walau dzikir yang ini kau meminta belum, baca dzikir di surat ini akan jadi bersalah. Nak dulu ke tak malah kena baca surat dan baca bila. Yang akhirnya coba kena baca makan itu. Bawa pun maaf tidak kulah. Maaf kerap Maaf ya kalau macam itu. Kalau ilmu kalamu, animan itu kalau rahu beri jalan. Wajar. Anu susah juga kalau rahu beri jalan. Wajar kalau bila hadir dia. Adunah jemulah kaya jalan jalan kata kata jurnal juga. Kita mau pergi surat sih kono. Mereka ini hari. Nampaknya muka pernah kerja mulu surat sih kono. Wajar. Adunah kapo. Jadi seambil tu surat kelamir. Ko cuma tu takdirah kalau ada jadi bina kalah je. Walimanah itu perspektif. Anjir sebab tu takdirah kalau ada jadi bina takle. Amari tu hati si alilah. Alim aku ini mungkin muka mana perak ya. Boleh terus alilah. Amari yang lain mungkin muka alim itu mana perak ya. Jom aku nak apa yang ada. Hisi perdi bulbul dah. Filosofi akal na. Ati juga mana perak ya. Ati bina muka mana perak. Aku nak apa yang ada. وحيث أقرأ الطرق في طريقة القرآن قال إسلامي صحبائي هل يقرأ لك تغطرائي يقرأ في إخبار ربنا تبن آية الكلام يعني الكلام إذا يقفوا على ممتوز سواتي عائل الله على ممتوز سواتي عائل الله إليه يتعاد الكلام الطيب الكلم الطيب على حكمات ممي يلين تتالي على فيه donc on voit que il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment ومالي مهما قال من فعله جو ليس يرى يعني باروا ويتعون لي تعطي لما حبيت أولي نبو على الإسلام فيكي على لسيكو على لا كيف لسي ما أنا فعله لا يعني كيف من أكاقا فقط بفعام بلاش نحن أعرف لك أنت بسيكا فعام بفعله لا أعرف لك ورفو إليه يسعد القلب طيب كيف من يمي يلن أتالي على ني يلن يفره من مستقر عليك donc elle place ça va dire la copa bana c'est ma ma bola qui veut corriger la bola rahman al-arsh istawa ay non tu pas la tu ni abu rahman al-arsh istawa ko rahman matame ale ala ere ale ti le ka dala ke ya garshida donc elle place ko ala la de garshi lu ko ko na ko ka ko de ko abi pas ti na pas pas ko la ti ta ala ye place pas ala wa akra fil nafi utmana ni ayfa kalam ka ko ay tana ben abaira la fana lesa tanisi hise ay ma utudu ben abaira la ko final tikleye ibe fen fen do shinara tikleye jere hadi wali blus mo jawab le anu tikleye apa be kuma wala ka pani dafa ma kuma tikleye tikleye apa kuma be kuma ibo ka be kuma wa do ngau kale be tikleye tale ni wala wala yuhibbu ilma apo kona ko dafa ma doni te ga te ala ala mahana imani hakli jawo chugo chugo ga doni te ga tale imani hakli jawo chugo chugo ga ye bloze pya ga tala ti ga doni te ga te ala ma ko mo ore te ku ni ye ble tuto la apo bawo ma tella sala darbari go kwala mata mi amma mutu kora tale wa ma takalin do fana isa kenne se sheho ko koy te ala ni wanai wa huwa as-sami' al-basir katla ga tawati kale te dingala kale yi dingala acharo ye mamtum nun sabati ni o dai ulu ko sona nani ngala ulu sona yi dingala ulu sona tan ngala ulu sona kuma kala ulu sona la dingala ulu sona fana ka fanyina ma do mamtum lo la o ye ala namti munu ma ma kwa kora no ibara to na ma yaba وسبحان الله قال يا مكاسر ما مساكلنا لا يشارك احد ولا لا في ذاته وما لا رجعت بشرا منا ان كل تكرني ان كل جلتا كتغالا ولا في اسماء وصفاته ان كل جلتا اتو انا منجلا ولا في خلقه واقواله ان الا داننا غبار وان كل جلتا ولا ولا في عبادته هلا فتوك تبع نفوي جنتا ولا ليس له شريك جنوها رتالا يلا ربنا وقرأ أن نفوي تكلي هل إذا فتوك تبع من عيدنا كمالا فتوك تبع شتيا أن نفوي تكلي فلماذا تتعب نفسك أو من عيدنا إلى سنجتا تبع من دوني هاتي الله قرأنا أن يفوي فيما جنة كيف قرأنا جنة على قوية لما ويلا تكلي أن نفوي تكلي أنت مخلوق وهو خالق إيه دام فين عليه دان إنجلاي عليه بيه دواني تعليه دو فكيف يعيش المخلوق في الخالق أوه دام فين بسيقى دان إنجلاي دو تبدي يتبالي وقافو أفورة كمية بسيقى دو تبدي يبسيقى دو ربنا كمية تورا تبدي فأنت مجالك أن تسلم لله وتعصيه ومega جورمي على ممتو فارم مثلا كل إذا صام فقرن قال أبانا على فرد ممتو من فوق قال كا وقرا فوق أدم أبانا ودي كا جورمي كنا تقول ولا تجاه إلى ولا تمار إذا ناس سلجي كنا جوان سما سما فنا كي قرا ورد قرا فرنا كنا هذا كنا ما نبارا كنا فيك أدم أبانا كنا تقول ويتعب نفسك وتجوع الآخرين كني يريد سمع أتلاقى بقول سنين نوفي ibe mom nu kana iba na tinna dura tu biru ti se ba ko so to bi ti ti ha tinna ju biru dono mo wala kana na ko tu da ku mil ku mil ku bi se na ka ja ta do ri re tinna ta da ba mo se ja ma na ba ko ja ha ta da wa le wa ji da far ko ni le wa ji ne far da e ni ka ma ko le ma tu ka ta ko ai mo tu ko ko ra ba ra ko ka ja yi وذلك الصحابة لما تكلفوا هذا التكلف كم غابوا في رفورتة تغامنا أشاريان دروني مفاوضان دروني سوفي دروني جاميان دروني في رفورتة تغامنا سابقوا في رفورتة تغامنا أنا ما تغامنا عربتان بارا بوفا لكاتي منوية رفورتة كمي رفورتة هذا الله كان يقول سابقوا في آيات أخرى يلما هلا ممتولا يلما أي مي رفورتة مي رويانة تتدي سابقوا في رفورتة أشيرا ولا توقفوا عند آية أو عند حديث ولما سابوا جورا آيات الجوكا فنعي أحقل ما دورا صلنا ولهل سيد نعمل فهم سابوا بك ويقرأ من دورا صلنا ويقرأ من دورا صلنا ويقوم حقل دورا كأجيه سابوا بك لو قرأ بارك فهم مبارا ريت بداري فتسار سابوا بك بعد يقلونها على ممتون على تقوى على قطنا مهوات باتده ويستنيون أتها وغير قلوبنا قرن بارك باركي وفيرة ونقفوه لبنه ويستنيون ما فيها أكيدا ما كنا بيسون فنما كبارك نهي وفيرة ونقفوه لبنه ولا حصل عند المشاق القط ولا على ممتون على تقوى بغلا فرلم فقوم يسا بغا يولا فرلم لنا نقصاك موق ما بارك يتقوى بغا قمالي يرى قرن لذا تبغى قرات لا ما في تدان ولا تقوم بدا قول الله تعالى بلا شيء فالمجال هو مجال التسبيح والقيام كل يوم نتنا ودي كاسو غير كلو بنا غير دي اني غير كلو كاسو على تمام بنا ولا يقود في الافراد بما خابت الاهل الدلي والعمل وكنا اكيد بملا كان يجوا لا yayin da idan da wannan na ko sulkalau ruwa ka tuga mana ani kuma kala ba ka tuga mana walmate ani man ta ka tuga ka tuga proje kun no kana ile torat o to yi kali da torat ba ta kun natija ni ji re tin da ala ka sulu du kala ki ba ji ni din kana ga jamu na ka jima ne da asaru al alati da hayra ha uri ya sanan ma ka ko kuya ta da kala ka kuma sulu sura da kuma billa ma tin ani itirabe je ugala yiru ti dajo mai ni ne kam ni sarwa ni bedora ta bedora ta kam ni bedora ta dubran da Allah na kete de ina jami maso wa ade mu usul ila lazzat wa itna jami ko sarfana ila qala ahadu ila qawli la mughadara ko jiranna wa la yastahi min tahiya tul umriha kullu shi be ga ira sarfi la kuma jami ko sarfana yi shi be ta buka ba su ke kajin jini ke kuma ta bi kai kai sala ila al jara fi qila wa qal to sara ga min sara ni fara yo magara bana ka ta ko ta wa ko kuta ko da ja bi ni fara ma jan ko ko sara ga min ga tara ala fulan wa qala fulan wal ma ka ta ko ka ta ko bana wuri ga ja bi ma jan ko ta wa in kana kaza wa jaw kaza ko ma na tara ta ko ja bi de ho ja ko do ba kuma na fara kodo de na tara ta ni amcha ta ko pasira ho ina da ba ni ko kana afuna harwar biya nata ko amma me araye alle ko laye ta tro ita ko majme adala da na te ko alle ko laye da pa na majme kuma kana fara وآخر بلا نعم لما فرادو قطرة دائرة سالة على ممتدينه فرادو قطرة وفق مجمعنا لما لما دو والما قفق مجمع من أبي بام وشتاء الله جل وعلا حول بلا بلا على من نابع فرق لنه مسافر قطرة دائرة سالة وآخر بلا نحاية لما دو قنا دائرة سالة ما نتحرك walla ala ra qalin qura talindo wal awwal wal akhir wal zahir wal baqi qalin masafalai qala qala arele lama panai arele masa kenega ta panai zahir qura batam qura talindo batin yani ujmai masan be kod bole mudo kono ko abo bra jere ndo asmaum wa qadiya ko to mundo do jo ko patrudi tana ko bulu jo ache الأول يقابله الآخر فلا فلا فوق وصل إليه اللبن الثاني يقابله الثالث ربما نتنقى نفنا وفنا فوق وصل إليه كل نتائج Donc kalma bu do do continue. Wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam aya ta qawli. Na ni aya ta ya tafsir bi falo lebo. Ala ga ya tafsir fo aya la amore ta fara ka dai. Amare ga ha kun da to. Ala kare fara bi falo ko le ko. Anta al awwal. Akode ala de fara fara. Wa isa qawli ya tafsir. Wa anta al akhir. Ede laban Alisa ba'ada tasikku. Foi tana yakwa ayi ala. Ayatu qurafa. Foi ji ba. Wa anta Allah. Ere kene kana masai. Alisa ba'ada tasikku. Ya kene kana ngrasai lekra dunia. Kene kana akura ka dunia. Sa bela. Ere sa kana masai foi ji sa. Wa anta Allah. Ere kono na masai kana yi. Alisa ba'ada tasikku. Foi te eni mo kona ta ke. Yani kono ta ko ite da suka jeino don ce tuka ko ite don ala kare ra fara fata na la ni ala da mu fara fata da tala ne ba ne don ala ka kuma ne ba ne don na aya kanna ka na ka fara fara rasul ka zara fara bi ne kana fara ne no la da ba fara fara tala fa tala fara de ma wan zal la ila ta zikra korna jibina ida ka kadla ka mukai wala ta ni jibina ka ta ne boye er ba ko kana jigine ka min jigina ka wala la ngwa to mana le wala n fara dara kana da maga wasu da da mu kun tinya ko bugo ma kul bul ala ya ce kul bul ala ce to kun tinya o jani kul bo kul bul ala ce na te pa so fara ta ce ne kunya Ibutuan, pokur bo, pokur bulu ayat itu, bulu jadi lo, ah, ah, ah, bulu tak tidak, jam yau, jam yau. Waktu itu saya selesai, ada kasih rasul selesai, ada kasih rasul leh selesai. Ibutuan, lekumar lekana kau, mun mai ala mun yi rama ne Facebook la fara mu awwal be mu ja ta mu be ya ni mu fado ko mun ya ake ta bidi ni gulu an ta fado mun ba ta ni ko do re da na mu ja ta mu fara be mun be ali ala ba de ba mutu suma yono mun tin ga ko la ko ko mu awwal mun fle mun mai ala mun yi rama kullu ka kullu ba ba dole be ka da yadda dole dole kulutu ba sai ba to ba mun ma na ko mu awalo ya abudu qadaman mun ma mun tu yela ma kulutu ba sai ba to sai ni lati fa sai ba mun tu fara lau teo ala mun tu yi de mun ba sai ba to sai ni lati mun ma a mun tu da sai bo yo ta kulutu ba bolle ba na ga da ta ya ga kulutu ta ala wal kulutu da ba ka ti da wasu gaya ne ala sabbi rasulullahi sallallahu aya karanta na qur'an min fara wala ya rasul ka qur'an ambo de foga da ma aya qur'an summa ya'ti man yafsiru ghayra tafsir rasul kum hadal te kana min ala kada ka tafsir te ka qur'an ko aya ina ire wa yaqul ali ba ko e sari ko zahi qur'an me ya an jara ni qul min banna hakli ire tra ka min fam rasul de zahi ne ga san bala a amuri gure zahir ko rabbi kene ga akli tra ga mi pa do kana bo fala wa sahati darahi ani tanu jelo je siya ira ila ka ko abir chugo dela uru gure ko zahir ne wa ita ma ala kasro ta ko rasul ko rabbi fala ni dawde ma aya jina le de gale tra ga koro fala yo te da ta dola ta kana yo tinde anna faqa al ma'rufat ko den ta mana kora de ala be dan fe bra jere sa fe aw anna qali al arsh wal ma ala de masa kora ta mena ti sa fe hada qati ajan kun de ta kora ka fo fo ka makhluqata ba ka ta fo sa fe wal ma annahu ali al arsh wal ma kora ta mena ti sa fe sita kora ala ta ni fo la kora da do ja kora ka fo zair kora ne yani laysa fawqaka شيء فوق السماء ابانا مبوكوتيبا قرامي فالا كوتا قرامي مخارج للتأثير رضي الله صلى الله عليه وسلم قلوا يا قرامي فالا ونالك قرامي جوانجة ونجوان فنجوانيا أعلم الناس إلى الرسول اللي بقى لدو قتل بلا جنينك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يريد بقى لدو قتل بلا جنينك قولي أبتشيني نمان كيبانا أعلم الناس بالله مغمي على دون البيع وجاني هو الرسول صلى الله عليه وسلم يرى كده ولي بعد البيع ليه من أمتوك وتدعى من أولي أبو وتدعى من أولي ما وكان فسر عن الآية في تأثير وعاله ثم رسول الآية فو وتدعى من أولي جلين ونقول تخبرك منه لأن الأول أبو أول والذي ليس بعد شوى كان قرأني على قرأني فولا أول قرأ فولا فولا فولا ما فعنين أول بلا بلا don barba ne go ko fara fara bi do ka to dan da kuma ta rai ba na fa dan nan wa dan ma na fara wal akhir akhir fara ko ya jinin laban yi wallahi isa ta da shi ko rai ko ta ko sai ala fara da fara ha ko bi ya ni hai ko rai laban bi do da ya ta ba la ko ya la wa zahir ko rai ne rasul ka tafsir la isa hadin da isa ko shi ko te min sa وقال له قاتل هل بقى تنفون سافر فريت عليه سافر وهو القاهر فوق عباده هنا فوق رميه فوق فهو القاهر فوق هل متقرب لي على هذا الجو سافر وهو الحكيم القدير هل ذو كودو متاعي تقولي متقرب لي وهو القاهر فوق عباده هل ذو متاعي متاعي كرب لي متاعي وطبع تتكرو جو سافر أرسل عليكم حصرا هل ذو أقام ملكو بلاك أو قرشي من ملكو حفظا أقول بلاك أو لا قرشي وقالت فرام لو قضيت ذاتي اضمنا قوالي قواتالي تانفرا قوى ايرما ورينا نعيا قنو اقو القاهر فوق عبادي ايري تانفرا قوى ايرما اضمنا ايرو قوارما ترعيا قواني نعمها موطي كما اتمنى نتقرى قوى ايرما اي تانفرا قوى ايرما امور قوى ايرما انا ناتم روكا على قدم رتايد انا على قدم نادم انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتايد انا قدم رتاي